إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام على باب صفة الصلاة، ثم شرع المصنف رحمه الله في باب جديد سماه باب سجود السهو والتلاوة والشكر. باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وقوله رحمه الله باب سجود السهو، هذا من باب إضافة الشيء إلى سبب، إضافة الشيء إلى سبب، يعني أن هذا السجود سببه السهو، فلذلك سمي بسجود السهو. والإضافة قد تكون إلى السبب، وقد تكون إلى المكان، وقد تكون إلى النوع، فكل إضافة بحسبها. وهناك ما ذكرت فالإضافة إلى السبب. إذن فقوله رحمه الله باب سجود السهو، هذا من إضافة الشيء إلى سببه. والسهو أيها الإخوة يأتي على نوعين، السهو يأتي على نوعين. النوع الأول يتعدى بحرف عن، أو يتعدى بعن، والثاني يتعدى بفي، ولكل واحد منهما معنى. فالأول يعني السهو الذي يتعدى بعن، هذا سهو مذموم، سهو مذموم. لماذا؟ لأنه يكون بمعنى الغفلة، ويكون بمعنى الترك اختيارا. لذلك الله جل في علاه ذم الساهين عن صلاتهم فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن فالسهو عن الشيء مذموم، السهو عن الشيء مذموم، لأن فيه غفلة واختيارا، غفلة وتركا باختيار. وأما السهو الذي يتعدى بفيه يقال سها في صلاته، سها في صلاته، فهذا ليس بمذموم، لأن معناه ظهور القلب عن معلوم بغير قصد، فهو بمعنى النسيان. إنسان يكون يعرف شيئا لكنه لما ذهل قلبه تركه، فالترك هنا ليس اختيارا وإنما حدث غفلة وسهوا ونسيانا بذهول القلب عن هذا المعلوم. إذن فكما قلت السهو على النوع الأول، يعني السهو عن الصلاة هذا مذموم، كما ذم الله سبحانه وتعالى السهين عن صلاته. وأما السهو في الصلاة فهذا يحصل ماذا؟ للجميع، وهو معفو عنه، وهو معفو عنه. لذلك هذا السهو في الصلاة يعني حصل حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السهو في الصلاة حصل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما ثبت في الصحيحين من أنه عليه الصلاة والسلام سها في صلاته، سها في صلاته، ثم لما نبهه أصحابه قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروا. إذن فالسهو في الصلاة هذا يعني من جملة المنن التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، وقد حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تقتدي الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام إذا حصل لهم سهو كسهوه عليه الصلاة والسلام. لذا قال بعض السلف في التفريق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة، قال: الحمد لله الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال في صلاتهم ساهون لكان الكثير منا على هلكة، لأنه ماذا ما من أحد إلا ويسهو في صلاته، فنسأل الله أن يعفو عنا. لذلك قال السلف كما قلت: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون. ثم اعلموا أيها الإخوة بأن سجود السهو، هذا تعريف بسجود السهو، هو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر صلاته لجبر خلل حصل له أثناء أدائها. سجدتان يسجدهما المصلي في آخر صلاته لجبر خلل حصل له أثناء أدائها، هذا هو سجود السهو. وقوله رحمه الله: والتلاوة، أي وباب سجود التلاوة. قوله والتلاوة هذا معطوف على ما قبله، أي وسجود التلاوة، وهو أيضا من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه. نقول هذا سجود التلاوة، أي سبب هذا السجود أنك تلوت آية فيها موضع سجود مشروع فسجدت ماذا؟ طاعة لله عز وجل، إذن فسببه التلاوة. إذن فقولنا سجود التلاوة هذا من إضافة الشيء إلى سببه. وسجود التلاوة تعريفه هو سجدة واحدة، سجدة واحدة يسجدها القارئ للقرآن إذا مر بموضع سجود داخل الصلاة أو خارجها. وسجود التلاوة يعني له عديد من المسائل نذكرها بإذن الله جل وعلا في تعليقنا على كلام المصنف رحمه الله تعالى. وقوله والشكر، هذا أيضا معطوف على ما قبله، أي وسجود الشكر، أي وسجود الشكر، لكنه هنا ليس من إضافة الشيء إلى سببه، وإنما هو من إضافة الشيء إلى نوعه، ومن إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود نوع من الشكر، السجود نوع من الشكر، فأنت إذا سجدت لله سبحانه وتعالى فأنت ماذا؟ تشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك. وأما تعريفه فهو سجدة واحدة، سجود الشكر سجدة واحدة يسجدها من تجددت له نعمة، من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة شكرا لله تعالى، وهو سجدة واحدة يسجدها من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة شكرا لله تعالى. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. ذكرها بالإجمال ثم شرع في تفصيل كل نوع من أنواع السجود، فبدأ أولا بسجود السهو فقال رحمه الله: وهو مشروع، وهو مشروع الضمير وهو يعود على ماذا؟ يعود على سجود السهو، يعود على سجود السهو، لأنه قال باب سجود السهو والتلاوة والشكر ثم قال وهو، فهذا على سبيل اللف والنشر المرتب، ذكر سجود السهو أولا ثم التلاوة ثانيا ثم سجود الشكر ثالثا، ثم لما شرع في تفصيلها بدأ بسجود الشكر بسجود السهو أولا ثم سجود التلاوة ثم سجود الشكر. إذن فهو كما يقول يعني العرب هذا على سبيل اللف والنشر المرتب. عليك السلام. وقوله مشروع، هذه الكلمة كلمة هذا الشيء مشروع، يقول العلماء لما يسأل بعض العلماء في مسألة يقول هذا مشروع، هذه الكلمة كلمة مشروع تشمل الواجب والمسنون، تشمل الواجب والمسنون، يعني لو أنك سئلت في مسألة وأنت لا تدري هل هي واجبة أو غير واجبة، يعني مستحبة، فأشكل عليك الأمر فتقول هذا أمر مشروع، وهذا يأتي كثيرا في كلام أهل العلم، يقول هذا الفعل مشروع أو هذا القول مشروع أو هذه العبادة مشروعة، فلا يبت فيها إذا لم يترجع عنده في المسألة شيء يقول هذا مشروع. والمشروع كما قلت قد يكون يدخل فيه الواجب وقد يدخل فيه المسنون، يعني هذا قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا. إذن هنا هل سجود السهو مشروع على سبيل الوجوب أو هو مشروع على سبيل الاستحباب؟ لأنه قال مشروع وعلمنا أن المشروع يدخل فيه الواجب والمستحب، فهل سجود السهو من الواجبات؟ واجب أن يسجد أو هو مستحب؟ نقول الأصل فيه، الأصل في سجود السهو أنه واجب، لكن قد يكون في صورة من الصور أو من صور السهو مستحبا، لذا عبر المؤلف رحمه الله بهذه الكلمة لتشمل الأمرين، فقال بأنه مشروع ليشمل الواجب منه والمستحب أو المسنون. ثم قال عليه رحمة الله إذا زاد الإنسان في صلاته أو في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، هنا عندي في النسخة أو سهوا، وهذا خطأ، يعني كلمة أو هنا زائدة، فتكون العبارة الصحيحة إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، فالسهو يعود على زيادة أحد هذه المذكورات، أن يزيد ركوعا أو يزيد سجودا أو يزيد قياما أو يزيد قعودا، إذن فالسهو يعود على هذه المذكورات. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يشير فيه إلى أن من أسباب السهو الزيادة في الصلاة، لأنه قال إذا زاد الإنسان، ثم قال أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد أو ترك واجب من واجبات الصلاة، هذا أيضا فيه إشارة إلى أن من أسباب سجود السهو النقصان، كما أن الزيادة سبب من أسباب سجود السهو كذلك النقصان سبب من أسباب سجود السهو، وبين هنا أن النقصان قد يكون في الأركان وقد يكون في الواجبات، وسيأتي التفصيل في ذلك. ثم قال أو شك في زيادة أو نقصان، هذا أيضا يفيدنا بسبب آخر وهو الشك، وهو الشك. إذن فالخلاصة أن ما ذكره المصنف هنا في هذا الكلام يفيدنا بأن أسباب سجود السهو ثلاثة، أسباب سجود السهو ثلاثة، وهي الزيادة والنقصان والشك، ولا يعني أنها لابد أن تجتمع، لا، بل ربما تكون زيادة، ربما تكون يعني نقصان، ربما يكون الشك، وربما يحصل تحصل أمور ثلاثة أو يحصل منهما أمران. واضح. إذن فقوله هنا يعني عندما قلنا أفاد أن أسباب سجود السهو ثلاثة، هذا لا يعني أنها لابد أن تجتمع حتى يكون سجود السهو، لا، بل يكفي حصول واحد منها، بل يكفي حصول واحد منها. إذن ذكرنا ما نص عليه المصنف هنا بالإجمال، ونرجع إلى التفصيل. قوله رحمه الله: إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو قعودا، هذا هو السبب الأول من أسباب ماذا؟ سجود السهو، ألا وهو الزيادة. والزيادة هنا المراد بها الزيادة يعني الغير متعمدة أو غير المتعمدة، الزيادة غير المتعمدة. أما من زاد متعمدا قياما أو قعودا أو سجودا أو ركوعا فصلاته باطلة، الزيادة المتعمدة تبطل بها الصلاة. ومراده هنا بالزيادة التي تحصل عن غير عمد، تحصل من المصلي لسهو حصل له في هذه الصلاة. إذن فإذا تقرر هذا فاعلم أن الزيادة لها احتمالان، الزيادة في الصلاة لها احتمالان، يعني غير المتعمدة، غير المتعمدة لها احتمالان. الاحتمال الأول: إذا لم يذكرها إلا بعد الفراغ منها، يزيد ركوعا يزيد سجودا يزيد قعودا يزيد قياما، لكن لا يتذكر هذا إلا بعد الفراغ منها، فهذا ليس عليه سجود السهو وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. مثاله: رجل يصلي في صلاة الظهر، فأتته صلاة الظهر ويصليها لوحده، فزاد في الركعة الثانية سجودا ثالثا، سجد ثم رفع ثم سجد ثم يعني بدل أنه يجلس التشهد يعني سجد سجودا ثالثا، فحصل له ثلاث يعني سجودات في ركعة واحدة، وهذا لا شك أنه زيادة، ولو أنه كان متعمدا لبطلت صلاته، لكنه فعلها نسيانا ولم يتذكر، لكن بعدما أنهى الصلاة ويعني تذكر بأنه قد زاد هذه الزيادة، فنقول صلاته صحيحة ولا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. إذن هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: إذا ذكر الزيادة في أثنائها، يعني وهو يصلي ذكر هذه الزيادة، في هذه الحال يجب عليه الرجوع عن هذه الزيادة ويجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة. يعني لما جلس لما أراد أن يسجد السجدة الثالثة تذكر أنها زائدة، هنا يجب عليه أن لا يفعلها، بل يرجع، بل يرجع عنها، ثم بعد ذلك ماذا يصنع؟ يسجد سجود السهو. والدليل هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من حديث عبد الله ابن مسعود، من حديث عبد الله بن مسعود، وهو قوله، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد صلى الله عليه وسلم بعدما سلم، وهذا يعني حصل من فعله عليه الصلاة والسلام، حصل من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا قال إذا زاد الرجل، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. إذا زاد الرجل أو نقص، أو نقص يعني من صلاة أنقص منها، فليسجد سجدتين. إذن فهذان احتمالان يحصلان يعني في الزيادة، أن يتذكره بعدما أنهى الصلاة وذهب في حاجته، لم يتذكره إلا بعد يعني فترة، فهذا لا سجود عليه. لكن لو أنه خرج من صلاته أتم الصلاة ثم تذكر مباشرة أو ذكر، فهنا لابد أن يأتي بسجود السهو كما فعل صلى الله عليه وسلم. إذن ففي الاحتمال الأول يعني أنه تذكرها بعد مدها، يعني بعدما ذهب في حاجته، لأنه تذكره مباشرة كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الآن سجود السهو للزيادة متى يكون؟ يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام؟ يكون على الصحيح ماذا؟ بعد السلام. كل زيادة تحصل في الصلاة فإن السجود لها يكون بعد السلام، وقد دل على هذا الأثر والنظر، وقد دل على هذا الأثر والنظر. أما الأثر فهو ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق ذكره، صلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة، فقالوا يعني أزيد، قالوا له أزيد في الصلاة، قالوا قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد ما سلم. هذا دليل على ماذا؟ على أن السجود كان بعد السلام. ثم أقبل، يقول عبد الله مسعود، ثم أقبل علينا بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. ولم يقل هنا صلى الله عليه وسلم متى تذكر قبل السلام فليسجد قبل السلام، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم ينبه أن السجود لهذه الزيادة قبل السلام، بل سجد بعد السلام، فدل ذلك على ما قررناه من حيث الأثر، وهو أن السجود بالنسبة للزيادة يكون بعد السلام، لأنه لو كان قبل السلام كما يقول بعض أهل العلم يعني لكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لأصحابه، لأن هذا موقف مكان لبيان ماذا هذا الحكم. فلما سجد بعد السلام ولم يقل لهم إذا زدتم في صلاتكم فاسجدوا قبل السلام، دل ذلك على ما قررناه، ألا وهو أن الزيادة يكون السجود لها بعد السلام. هذا من حيث الأثر. ومن حيث النظر، من حيث النظر معلوم بأن سجود السهو زيادة ولا شك في ذلك، سجود السهو هذا زيادة عن الصلاة. فإذا كان سجود السهو زيادة والمصلي زاد في صلاته، والمصلي زاد في صلاته وسجد قبل وسجد لذلك قبل السلام أو وسجد لذلك قبل السلام، هذا يدل على ماذا؟ أنه حصل في الصلاة زيادتان، وهذا يعني لا يكون في الصلاة. لذلك يعني نقول لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، يعني كان من حيث النظر يكون سجود السهو للزيادة بعد السلام. إذن فثبت بالأثر وبالنظر أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب المالكية، هو مذهب المالكية، يعني يقولون بأن الزيادة في الصلاة ماذا؟ يكون بعد السلام. ثم قال عليه رحمة الله أو نقص شيئا من الأركان، يأتي به ويسجد أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا. هنا بين رحمه الله بأن النقصان يعني يكون في الأركان كما يكون في الواجبات. النقصان في الصلاة قد ينقص المصلي ركنا وقد ينقص واجبا من الواجبات. هذا الذي أفاده كلام المصنف رحمه الله. ولنبدأ أولا بالنقصان في الأركان. نبدأ أولا بالنقصان في الأركان. نقول أولا إن كان الناقص من الأركان تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة. فالصلاة باطلة. لماذا باطلة؟ لأنها لم تنعقد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وأنت لم تأتي بتكبيرة الإحرام أصلا. إذن فالصلاة باطلة. إذا كان الناقص من الأركان تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة. وأما إذا كان الناقص غيرها، الناقص غير تكبيرة الإحرام، فهنا لنا احتمالان، وإن شئت فقل ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يصل المصلي إلى موضعه من الركعة الثانية. نأتي بمثال: مصلي نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية، قرأ الفاتحة وقرأ السورة ثم سجد السجدة الأولى من الركعة الثانية، ثم لما جلس بين السجدتين تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ نقول تلغى الركعة يعني كاملة، الركعة الأولى كاملة، وتقوم الثانية مكانها، وتقوم التي تليها مقام الركعة ماذا؟ الأولى. إذن هذا الاحتمال الأول، أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فهنا تلغى الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها. إذن هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: إن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فهنا يجب عليه أن يعود إلى الركن الذي تركه. مثال ذلك، نبقى دائما مع نفس المثال حتى تتصوروا جيدا هذه المسألة. صلى الركعة الأولى، سجد السجدة الأولى، ثم جلس بين السجدتين فظن أنها جلسة الاستراحة فقام، وهو يقرأ في الفاتحة أو قرأ الفاتحة ويقرأ في السورة، تذكر بأنه ماذا؟ لم يسجد السجدة الثانية. ماذا يصنع هنا؟ يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجدة الثانية حتى يكمل الركعة الأولى، لأن نقص منها ركن وهو السجدة الثانية. إذن فهنا يجب عليه أن يعود إلى الركن الذي تركه فيأتي به وبما بعد. واضح الآن؟ هذا المثال واضح. هذا الاحتمال الثاني. وهناك احتمال ثالث، وهو أن يذكر الركن الناقص بعد السلام. نبقى مع نفس المثال، نبقى مع نفس المثال: نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، ثم صلى الركعة الثانية بتمامها، صلى الركعة الثالثة بتمامها، وصلى الركعة الرابعة بتمامها، فهنا ماذا عليه؟ نقول في هذه الحال يزيد ركعة كاملة. يزيد ركعة كاملة. لماذا؟ لأن الأولى التي ترك فيها السجدة الثانية صارت ملغاة، وتحل الثانية مكان الأولى، والثالثة مكان الثانية، والرابعة مكان الثالثة، إذن تبقى تخصه ركعة فيأتي بركعة كاملة، إذن يأتي بركعة كاملة. لكن لو كان هذا النقصان في الركعة الأخيرة في الرابعة، صلى الأولى بتمامها وصلى الثانية بتمامها والثالثة بتمامها، في الركعة الرابعة سجد سجدة واحدة ثم تشهد ثم سلم، فتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، هنا ماذا يصنع؟ فيأتي بالسجدة فقط، لا يأتي بركعة كاملة، إنما يأتي بهذا الذي تركه وهو الناقص، الناقص يأتي به ثم بعد ذلك يسجد للسهو كما سيأتي. إذن ففي هذا الاحتمال الأخير الذي ذكرناه أو الاحتمال الثالث نقول إن كان من ركعة قبل الأخيرة كما مثلنا في الركعة الأولى مثلا أتى بركعة كاملة، وإن كان من الأخيرة أتى به وبما بعده، أتى به وبما بعده. إذن في الحالة الأخيرة إذا كان هذا السجود الثاني من الركعة الأخيرة فيأتي به ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسجد للسهو. وفي جميع هذه الاحتمالات التي ذكرناها يكون السجود للسهو بعد السلام، يكون السجود للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأنه ما نقص قد تم، ما نقص من الأركان قد تم، وما ألغاه يكون زيادة، لأن ما نقص قد تم وما ألغاه يكون زيادة. إذن فكما سبق والزيادة يشرع لها السجود بعد السلام، فيسجد حينئذ هذا الذي أنقص ركنا ثم أتى به يسجد للسهو بعد السلام. وهنا مسألة، إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته، يصلي في الظهر مثلا ثم في التشهد الأول، يعني ظن أنه في التشهد الأخير، ثم لما أكمل التشهد سلم، فلما سلم ففي هذه الحال نقول يعني ثم تذكر وقام وأكمل صلاته، تذكر وقام وأكمل صلاته، ثم إنه سيسجد للسهو، فهل سجوده هنا يكون للنقصان أو للزيادة؟ سجوده هنا يكون للنقصان أو للزيادة؟ للزيادة ليس للنقصان، لأن ذلك النقصان قد أتم، فبقي هناك شيء زائد وما هو؟ السلام، السلام زائد. إذن ففي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام، خلافا لمن قال يسجد للسهو بعد السلام، خلافا لمن قال يسجد بعد السلام. إذن ف أو قبل السلام، هذا السجود يكون عن زيادة كما سبق أن ذكرنا، لأنه في أثناء الصلاة وليس عن نقص، لأنه سلم قبل تمامها. ودليل هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، من أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام، سلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو بعد السلام. إذن فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته فسجوده لزيادة لا لنقصان، لأن الزائد هو السلام والناقص قد أتى به، إذن فيسجد للسهو بعد السلام. وهذا أيضا ما ذكره المصنف، وهو قوله وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وهذا الحديث معروف بحديث ذي اليدين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين، وجاء عند مسلم التصريح بذلك في حديث أبي هريرة، قال ثم سجد سجدتين بعد التسليم، ثم سجد سجدتين بعد التسليم. إذن فهذا هو النقصان في الأركان، على الوقت قد انتهى، بقي النقصان في الواجبات، هذا